الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب فضل الدعاء، وهذا أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الواردة في بيان فضل الدعاء ومكانته العظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين مكانة الدعاء في العبادة عموما بقوله: الدعاء هو العبادة. وهذا نظير قوله: الحج عرفة، ونظير قوله: الدين النصيحة. فهذا يدل على مكانة الدعاء في العبادة، وأنه أعظم العبادة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أفضل العبادة الدعاء، فهو أفضل العبادة وأعظمها، لما فيه من التذلل والافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإظهار العبد حاجته وفاقته إلى ربه سبحانه وتعالى، وإذا أضاف إلى ذلك مد يديه لله، مد المسكين الفقير المحتاج. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. فالدعاء عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، هو من أعظم العبادات وأجلها. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يعني أن الدعاء هو خالص العبادة، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. قال القاضي عياض رحمه الله: أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة، لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه. ولهذا أيضا كان من أشد الناس ضلالا وأقبحهم انحرافا في باب العبادة من يدعو غير الله، من يدعو غير الله، يصرف هذه العبادة لغير الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن هذه صفته، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يسأل غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. وهذا أيضا دليل، هذه الآية دليل على أن الدعاء هو العبادة، ولهذا في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعد في الآية المستكبر عن دعاء الله مستكبرا عن عبادة الله مستكبرا عن عبادة الله، فأفادت الآية أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. ثم أورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنه، وإراده له هو توطئة لما بعده، لأنه بعد هذا الحديث أخذ يسوق جملة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل إراده لها أراد أن يبين المكانة العظيمة لأحاديث الرسول أو لأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها جوامع الدعاء، أتت على جوامع الخير وأبواب الخير بألفاظ موجزة وكلمات قليلة، إلا أنها حوت خيرا عظيما. فنبه بإرادة لهذا الحديث على مكانة الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يحب عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، يعني الكلام القليل الذي يحوي المعاني العظيمة العديدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. اختصر له عليه الصلاة والسلام الكلام اختصارا، يقول الكلمة والكلمتين ويندرج تحتها المعاني الكثيرة العظيمة. وهكذا الشأن في أدعيته عليه الصلاة والسلام، أدعيته ألفاظها قليلة لكن معانيها واسعة ودلالاتها كثيرة جدا. وتمتاز أدعيته عليه الصلاة والسلام بميزات عظيمة، أهمها في نظري ثلاث ميزات. الأولى ما جاء في هذا الحديث أنه أوتي جوامع الدعاء ويستحب جوامع الدعاء، ففي دعائه عليه الصلاة والسلام جمع الخير، جمعت المطالب. قد يرى الإنسان اللفظ قليل لكنه لفظ مستوعب لخير الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أنها أتت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة. والأمر الثالث أنها ليس فيها زلل ولا خطأ، أدعية معصومة لا زلل فيها ولا خطأ. الآن الأدعية التي ينشئها الناس يحتاج أن تعرض على أهل العلم حتى ينظر في سلامتها وعدم وجود خطأ فيها أو زلل، لأن قد يخطئ الإنسان حتى لو كانت مكانته عالية ومنزلته رفيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام صحح لبعض الصحابة ألفاظا تتعلق بالدعاء، صحح لبعض الصحابة ألفاظا تتعلق بالدعاء. فأدعيته ليس فيها زلل، ليس فيها خطأ، أدعية معصومة وأدعية أتت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة، وأيضا جمع فيها الخير. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ويدع ما سوى ذلك. الآن مثلا من أدعية الجوامع: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، هذا من الدعاء الجامع، جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء. فسألت عن ذلك، قال: تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا جامع، جمع الخير كله. قال عليك بالكوامل ثم علمها ذلك. أحد الصحابة رضي الله عنهم سمع ابنا له يدعو، يدعو الله، فكان يقول في دعاء: اللهم من يسألك الجنة وحورها ونعيمها وأنهارها وأشجارها، ويفصل. فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أناس من أمتي يعتدون في الدعاء، فاحذر أن تكون منهم. هذا معنى كلامه، فاحذر أن تكون منهم، فإنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها. يعني إذا قلت اللهم من يسألك الجنة، هذا جامع. ما معنى اللهم من يسألك الجنة؟ أي وما فيها. لأنك لو فصلت في دعائك، لو أردت أن تفصل في دعائك وحورها وأنهارها وغلمانها، هل تستوعب كل ما في الجنة لما تريد أن تفصل؟ مهما فصلت لن تستوعب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن ما الحاجة لهذا التفصيل؟ اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا الصحابي عد هذا التفصيل من الاعتداء. وانظر الآية التي سبق مرت معنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. ولهذا من الأخطاء التي يعني تلاحظ أن بعض الداعين يزيد في الأدعية الماثورة، ربما لا يشعر، وربما أيضا يكون أخذه من غيره، يزيد في الدعاء الماثور. حتى هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، وقال: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، وعلمها دعاء كاملا، بعضهم حتى هذا الدعاء الكامل زاد فيه، حتى هذا الدعاء الكامل زاد فيه. يقولون في الدعاء اللهم من يسألك الجنة، يقولون في هذا الدعاء اللهم من يسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. زادوا هذه، ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وهل عند عباد الله الصالحين شيء زائد عن الجوامع الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا المصنف رحمه الله أحسن وأجاد قبل أن يورد، لأنه سيورد الآن بعد هذا الحديث أدعية مأثورة، أراد من هذه الطريقة أن يجعلك تدخل في هذه الأدعية المأثورة وأنت تعرف ماذا مكانتها، تعرف قدرها، تعرف شأنها العظيم. وأيضا أراد من ذلك أن تأخذ هذه الأدعية بألفاظها كما جاءت دون أن يزيد فيها المرء أو ينقص، يأخذها كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويدعو بها. فهذا من حسن صنيع المصنف رحمه الله أن أورد هذا الحديث. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك. من الأمور المؤسفة المؤلمة أن بعض العوام يوجد في أيدي بعض العوام يوجد في أيديهم كتب في الدعاء كتب في الدعاء هي من إنشاء بعض المتكلفين، ليست أدعية ماثورة، ليست أدعية ماثورة، وإنما هي أدعية من إنشاء بعض المتكلفين تكلفوها من رؤوسهم، ولهذا اشتملت على كثير من الخطأ الذي يقف عليه ويعرفه أهل العلم. فيأسف المرء لحال هؤلاء العوام لما يراه مجتهدا في الدعاء يقرأ هذه الأدعية ويكثر من الدعاء بها، وهي أدعية لا تسلم من الخطأ، وفيها تكلف وفيها اعتداء في الدعاء، ورأينا كثير منها مشتملة على ذلك. وهذه الأدعية العظيمة الجوامع عزلوا عنها وأبعدوا عنها، تجد العام لا يعرف هذه الأدعية الجوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومشتغل بأدعية تكلفها له بعض المتكلفين، ثم يطبعونها بكتب مزخرفة ومؤنقة ومجملة ويضعونها بأيدي العوام، ثم يمضي العام حياته مع تلك الأدعية التي لا تسلم من الزلل والخطأ والاعتداء في الدعاء. إذن ينبغي أن ننتبه لهذا المعنى العظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب الجوامع من الدعاء. إذن هذا شأن أدعيته، هذا شأن أدعيته، جمعت لي الداعي خير الدنيا والآخرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي يستحب الدعاء الجامع للمهمات والمطالب فيكون قليل المبنى جليل المعنى. نعم. وفيكون قليل المبنى جليل المعنى. قليل المبنى يعني ألفاظه قليلة لكن معانيه جليلة واسعة كثيرة متنوعة متعددة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو تحضر لنا كتاب جوامع حديث جوامع الأدعية لي. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء مثل ما قال أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو من الأدعية التي جاءت في القرآن، الأدعية التي جاءت في القرآن في سياق آيات الحج، والحج من المواطن العظيمة لإجابة الدعاء، وفيه علم الله سبحانه وتعالى عباده ما يدعونه به، علمهم هذا الدعاء. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا مما علمه الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن أن يدعو الله به. وكان هذا أكثر دعاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا جاء في رواية عند مسلم للحديث: كان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني أنس من عناية الراوي لهذا الحديث من عناية بهذا، يعني كل ما أراد أن يدعو بدعوة دعا بهذا الدعاء، ما يترك هذا الدعاء عناية به ومواظبة عليه. وأيضا إذا عرضت حاجة، إذا عرضت حاجة من حاجات الدنيا وأمورها أو مطالب العبد في الآخرة ونحو ذلك، يجعلها ضمن هذا الدعاء. لأنك إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحاجة التي تريدها من حاجات الدنيا وخيرات الدنيا داخلة في قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة شملت كل خير. لو تقرأ في كتب التفسير عند هذه الآية، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، تجد أنواع من المعاني يذكرها أهل العلم، مثلا المركب الهنيء، الزوجة الصالحة، البيت الواسع، الرزق الطيب، العيش الهنيء، معاني كثيرة يذكرونها، وكلها داخلة تحت قوله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كل نعيم الآخرة يدخل تحت قوله وفي الآخرة حسنة. فجمع هذا الدعاء خير، جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة، جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة. أشير هنا إلى أن بين يدي هذه الأدعية أن لي كتاب طبع بعنوان أحاديث جوامع الأدعية، هكذا جوامع الأدعية النبوية، نعم عنوانه جوامع الأدعية النبوية، جمعت فيها قرابة 30 أو 29 حديثا من الأدعية الجوامع، وكثير منها مما سيأتي معنا. ثم شرحت كل واحد منها على حدة ببيان معانيه، لأن الداعي عندما يكون مستحضرا معاني الأدعية يكون ذلك أبلغ في انتفاعه بالدعاء. ثم في آخر الكتاب جمعت الأدعية التي شرحت في الكتاب، جمعتها في آخره لمن أراد أن يحفظها ليدعو بها في أوقات إجابة الدعاء. فلعلنا نستمع الآن إلى الشرح لهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قلت حفظكم الله، هذا الدعاء من أعظم الأدعية وأجلها شأنا، وهو من جوامع الدعاء، وقد جمع خير الدنيا والآخرة، وهو من أدعية القرآن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في معرض الثناء على أهل الإيمان في سياق آيات الحج. قال الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمدح الله تعالى في هذه الآية من يدعوه سبحانه بهذا الدعاء المشتمل على طلب الحسنة في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارب والآثام وترك الشهوات والحرام. انتهى كلامه. ويعد هذا الدعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، ولهذا وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على فضله وعظيم مكانته، وأنه من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد مسلم في روايته وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها

الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد فتأمله، وإذا تأملت أدعية القرآن رأيتها عامتها على هذا النمط، نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأولها، وهو أكثر أدعية القرآن الكريم. قال الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف في تفسير الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة، وفي الآخرة الحور، وعذاب النار امرأة السوء. وقال الحسن البصري: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. ومعنى قنا عذاب النار: احفظنا من كل شهوة وذنب. وقيل: الحسنة في الدنيا الصحة والكفاف والعفاف والتوفيق للخير، والحسنة في الآخرة الثواب والرحمة. وقيل غير ذلك مما يطول ذكره. والحاصل أنه لا عموم، لأنه لا صيغة عامة هاهنا، لأن وقوع النكرة في حيز الإثبات لا يفيد العموم، إلا أن العبد يعطى في الدنيا حسنة واحدة وفي الآخرة حسنة واحدة. ومعلوم أن لو كان المطلوب حسنة واحدة لم يكن هذا الدعاء من جوامع الكلم، ولا وقعت منه صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه حتى كان أكثر دعائه. فالظاهر أن المراد أن يكون ما يعطاه في الدنيا حسنة، فيكون كل خصلة من خصال الدنيا حسنة، وكل خصلة من خصال الآخرة حسنة. أو تفسر الحسنة في الدنيا بفرد من أفرادها يستلزم سائر الأفراد، وتفسر الحسنة في الآخرة بفرد من أفرادها يستلزم جميع الأفراد، وذلك بأن يقال: المراد حسن المعاد وحسن المعاش وحسن الحياة وحسن الممات، فإن ذلك يستلزم أن يكون كل أمور دنياه وآخرته حسنة. قال النووي رحمه الله: وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها الصحة والعافية، وفي الآخرة التوفيق للخير والمغفرة. ولا يخفاك أن الصحة داخلة في العافية، والتوفيق للخير يستلزم عدم وجود الشر، فلا ذنب حتى يغفر. ولو فسر حسنة الدنيا بمجرد العافية وحسنة الآخرة بها لكان ذلك أولى وأنسب، لما سيأتي من أن سؤال العافية يستلزم حصول المطالب كلها للعبد. انتهى كلامه. وقال القرطبي رحمه الله: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل، وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. انتهى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم.